وبعد بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. حسبك. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة المائدة جاءتا بعد قوله جل وعلا: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. الآية. يقول الله جل وعلا عن موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والتسليم أنه يخاطب قومه قائلا لهم: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. أولا يتلطف عليه الصلاة والسلام معهم بالخطاب لعلهم يستجيبوا قائلا: يا قومي، ولم يقل يا أناس أو يا رجال أو يا أمة، وإنما قال يا قومي. قال غرار قول إبراهيم عليه السلام: يا أبتي يا أبتي يا أبتي. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. ذكر عليه الصلاة والسلام لهم المرغبات والحوافز لدخولهم على هؤلاء الجبارين قائلا: ادخلوا الأرض. كأن المسألة سهلة، ما يطلب منهم إلا الدخول، وإلا فالنصر مضمون من الله جل وعلا. ادخلوا الأرض، ورغبهم فيها بأنها مقدسة، والمقدسة المطهرة، وقيل المباركة. ادخلوا الأرض المقدسة، قال التي كتب الله لكم، فهي لكم، كتبها الله جل وعلا وهيأها لكم، وإنما مطلوب منكم الدخول. فإذا دخلتم أرضا طيبة مباركة مكتوبة لكم، ما يحتاج إلى مجهود منكم. ما هذه الأرض المقدسة؟ أقوال لعلماء التفسير رحمة الله عليهم، اختلف في تعيينها، فقال قتادة: هي الشام كلها. وقال مجاهد: الطور وما حوله. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: هي ما بين العريش إلى الفرات، عريش مصر إلى فرات العراق، شمال الجزيرة العربية كله. وقال السدي وابن عباس وغيرهما هي أريحا. وقال الزجاج دمشق وفلسطين وبعض الأردن. يقول المفسر رحمه الله تعالى: وقول قتادة يجمع هذه الأقوال المذكورة بعده. يعني ماذا قال قتادة رحمه الله إمام المفسرين؟ قال: هي الشام كلها. ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، يعني جعلها الله لكم وكتبها وقدرها لكم، ما مطلوب منكم إلا أن تدخلوا. ولا ترتدوا على أدباركم. انظر حسن لطافة الترغيب مع التخويف من النكوص وشناعة الرجوع وعدم الاستجابة. في مجال الترغيب قال: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. وفي مجال التخويف والترهيب من الرجوع والنكوص قال: ولا ترتدوا على أدباركم. الارتداد والرجوع إلى الأدبار هذا شنيع وليس بلائق بالكرماء، وإنما الكرماء يسير الأمام ولا يتراجع. ولا ترتدوا على أدباركم، ماذا تكون النتيجة؟ فتنقلبوا خاسرين، يكون الخسران محقق لكم. هناك دخول في أرض مقدسة طيبة كتبها الله جل وعلا لكم، وهنا التنفير من الرجوع والنكوص وعدم الاستجابة. قال: ولا ترتدوا على أدباركم. ترجعوا على أدباركم فماذا تكون النتيجة؟ فتنقلبوا خاسرين، خسرتم الدنيا والآخرة. كيف ذلك؟ خسرتم الدنيا في عدم الدخول الأرض الطيبة، أرض طيبة، أرض الشام، أرض مباركة فيها الخيرات، فيها النعم، فيها طيب الجو، فيها من وسائل الراحة الشيء الكثير. فهذا خسران للدنيا، وخسران الآخرة معصية الرسول موسى صلى الله عليه وسلم. وناتج معصية الرسول النار والعياذ بالله. فيكون المرء في هذه الحال في عدم الاستجابة خسر الدنيا، ما ينال من حظوظ الدنيا المباحة، وخسر الآخرة، ما كان من أهل الجنة كان من أهل النار، لأن من عصى الرسول فليس من أهل الجنة، يكون من أهل النار، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه فيما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم يشمل أمة الدعوة وأمة الإجابة. فأمة الدعوة يدخل فيه كل عاقل من الجن والإنس موجود على هذه الأرض من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فاليهود الآن وقبل وبعد، والنصارى الآن وقبل وبعد، كلهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الدعوة. ما استجابوا لكنهم من أهل الدعوة الذين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما استجابوا. وكل من كان على هذه البسيطة من عاقل من الجن والإنس فهو من أمة الدعوة، أمة الإجابة، هم من استجاب له صلى الله عليه وسلم بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. تعجب الصحابة رضي الله عنهم، قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى أن دخل الجنة؟ يعني وين عاقل يقال له هذه الجنة وهذه النار، ادخل الجنة يقول: لا أريد النار. ومن يأبى من دخول الجنة؟ قال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رفض دخول الجنة. يقال له: دخل الجنة، يقول: لا، أطع النبي صلى الله عليه وسلم تدخل الجنة. فيقول: لا، يأبى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فكأنه يقال له: ادخل الجنة، فيقول: لا، ما أريده، من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فمن أطاع رسوله الذي بعث إليه دخل الجنة وربح الدنيا والآخرة، ومن عصى رسوله خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا ترجعوا خاسرين. والخسارة هي فقدان رأس المال، الربح أن يأتيه رأس المال وزيادة. ورأس المال الوسط، فمن فقد الربح ورأس المال فقد خسر. وهؤلاء وجدوا في الدنيا ليعملوا للآخرة، فمن عمل في الدنيا للآخرة ربح الدنيا والآخرة، ومن لم يعمل في الدنيا للآخرة خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. انظر إلى جوابهم له عليه الصلاة والسلام، جواب خوف وذعر وعدم استجابة وعدم إيمان بالله ووعده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قالوا: يا موسى، إن فيها قوما جبارين، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. ما يخرجون منها من تلقاء أنفسهم إلا بدخولكم عليهم. إذا دخلتم عليهم أخرجهم الله جل وعلا. فالله جل وعلا جعل لابن آدم للمجاهد السبب، والنصر بيده، كما نصر جل وعلا أهل بدر 318 حفاة عديم السلاح، عديم الطعام، عديم المركوب، على 1000 وزيادة أو نقص قليل، عندهم الاستعداد الكامل. لكن النصر بيد الله. عزم هؤلاء بخلاف بني إسرائيل، عزم المهاجرون والأنصار رضي الله عنه على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فنصرهم الله كما قال سعد بن معاذ رضي الله عنه: والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، بل نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك، رضي الله عنهم وأرضاهم. أما هؤلاء قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين نخاف منهم ما نستطيع الدخول، ادخلوا والنصر بيد الله، لكن رفضوا. إن فيها قوما جبارين، والجبار هو المتجبر العاتي المتسلط الذي يجبر الناس على هواه وما يريده، يقول هذا جبار، يعني يجبر الناس على أن يسيروا في ركابه وما يريد. إن فيها قوما جبارين، وقد جاء في أحاديث وروايات عن بني إسرائيل عن قوتهم وغلظتهم وشدتهم، ما الله جل وعلا به عليم، ومنها ما هو ثابت ومنها ما ليس بثابت من قوتهم وغلظتهم وشدتهم، حتى قيل إن الرجل منهم جمع 7 رجال من بني إسرائيل وجعلهم في كمه مع الفاكهة التي يجني من بستانه، لما جاء وجدهم في بستانه هؤلاء الجبارين، لما دخل عليهم عيون من بني إسرائيل أرسلهم موسى 7 و12 جعلهم التقطهم واحد واحد وجعلهم في كمه مثل ما يجعل الفاكهة في كمه 7 أو 12، جعلهم في كمه وذهب بهم إلى الملك وقال هؤلاء وجدتهم في بستاني، فقال الملك اذهبوا إلى صاحبكم فأخبروه بما رأيتم ويكفينا هذا. وما خاف منهم لأنهم عصوا الله. وإنا يقولون لموسى عليه السلام وإنا لن ندخلها، لن ندخل الأرض المقدسة المباركة الطيبة، ما ندخل حتى يخرجوا منها. من يخرجهم؟ ادخلوا حتى يخرجوا، لكنهم رفضوا، والله جل وعلا يريد من عباده أن يفعلوا السبب حتى ينصرهم ويؤيدهم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، إن تنصروا الله ينصركم، إذا فعلتم شيئا من قبلكم طاعة لله وطاعة لرسوله أيدكم الله ونصركم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم مهما تكون القوة. وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، أخرجهم ثم ندخل، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، يعني كأنهم يقول لن ندخل وفيها واحد منهم، حتى يخرجوا جميع فإن خرجوا دخلنا. فغضب الله جل وعلا عليهم ومقتهم بعدما وضع وعظهم رجلان منهم كما سيأتي غدا إن شاء الله، أنهم وعظوا وما اتعظوا وما استجابوا. فضرب الله جل وعلا عليهم التيه في الأرض، يتيهون في الأرض عقوبة لهم على معصية رسوله وكليمه موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، وهذا عدم استجابة لنداء الرسول. والواجب على العاقل إذا سمع نداء الله جل وعلا أو نداء رسوله صلى الله عليه وسلم أن يستجيب ويقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لكنهم ما استجابوا فعاقبهم الله جل وعلا في الدنيا مع ما ادخر لعصاتهم في الدار الآخرة. اقرأ. فقال تعالى مخبرا عن موسى أنه قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة أي المطهرة، وعن ابن عباس قال هي الطور وما حوله، وكذا قال مجاهد وغير واحد. وقوله تعالى التي كتب الله لكم أي التي وعدكموها على لسان أبيكم إسرائيل أنه وارثه من آمن منكم ولا ترتدوا على أدباركم أي تنكلوا عن الجهاد فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلين أي اعتذروا بأن في هذه البلدة التي أمرتنا بدخولها وقتال أهلها قوما جبارين ذوي خلق هائلة وقوة شديدة وإنا لا نقدر على مقاومتهم ولا مصاولتهم ولا يمكننا الدخول إليها ما داموا فيها فإن يخرجوا منها دخلناها وإلا فلا طاقة لنا بهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.